نندي بالمهدي يحضر بهاليوم للرضا مسموم ممرودة تبدا ميتي ومظلوم والقلب مألوم سمه المأمون ما راع جده نندي بالمهدي حضري بها اليوم للرضا المسموم ممرودة جدا ميتي ومظلوم والقلب مألوم سمه المأمون ما راع جدا مسموم مخدور يا مهدي مأجور مسموم مخدور يا مهدي مأجور لو تنظر أحواله حكم الظلم غاله وجه الغدر بيان مكشوف آماله لو تنظر أحواله حكم الظلم غاله وجه الغدور بيان مكشوف آماله مكشوف آماله مكتفى وظلمه في العهد خانه بالغدور سمه أصبح ضحية تعرف المأمون غادري وملعون بالخبيث معجون ظالم دعية ما اكتفى وظلمه في العهد خانه بالغدير سماه أصبح ضحية تعرفي المأمون غادري وملعون تعرفي المأمون غادري وملعون بالخبيث معجون ظالم دعية تجرع رضاكم جمرة عداكم جرع رضاكم جمرة عداكم لجل الرضا الراحل دمع الحزن شايل نواعي والشيعة من هالقلب شاعل لجل الرضا الراحل دمع الحزن سايل نواعي وشيعة من هالقلب شاعل نواعي وشيعة من هالقلب شاعل نندي بالمهدي حضري بهاليوم للرضا المسموع ممرودة جبدا ميتي ومظلوم والقلب مألوم سمعي المأمون ما راع جدا مسموم مغدور يا مهدي مأجور مسموم مغدور يا مهدي مأجور لو تنظر أحواله حكم الظلم غاله وجه الغدور بين مكشوف آماله لو تنظر أحواله حكم الظليم غاله وجه الغدور بين مكشوف آماله وجه الغدور بين مكشوف آماله مكتفى وضيم مكتفى وظلم في العهد خانه بالغدور سموه أصبح ضحية تعرف المأمون غادر وملعون بالخبيث معجون ظالم دعيا جرع رضاكم جمرة عداكم لجل الرضا الراحل دمع الحزن سايل نواعي وشيعة من هالقلب شاعل لجل الرضا الراحل دمع الحزن شايل دمع الحزن سايل نواعي وشيعة من هالقلب شاعل نواعي وشيعة من هالقلب شاعل شيعة تنوح تبكي أحزان والمآتيم في خراسان مهدي مأجور بالرزية مشهدي اليوم كلها أحزان انت تنظر مشهده والشيعة بتشايع كلها تنعم صيبته وترفرف الرايح انت تنظر مشهده والشيعة بتشايح كلها تنعم صيبته وترفرف الرايح تهتف تنادي وكلها تعزيك تستجيب مدامع وتلطم تواسيك تهتف في مدامع تهتف تنادي او كلها تعزك تسجي بمدامع او تلطم تواسك تسجي بمدامع او تلطم تسجي بمدامع او تلطم يا مهدي يا املنا تبقى حامل للمصايب كم مصيبة اللي هتبجي تندب وتلع الحبايب يا مهدي يا املنا تبقى حامل للمصايب كم مصيبة لين هتبجي تندبي وتين على الحبايب تندبي وتين على الحبايب من مصيبة فاطمة والعصرة خلف الباب من لطمها ابن الدعي والطيحة بالأعتب من مصيبة فاطمة والعصرة خلف الباب من لطمها ابن الدعي والطيحة بالأعتب منها الرزايا عليكم تيوالت هامت أبوكم بمحراب سالت من هالرزايا عليكم تيوالا من هالرزايا عليكم تيوالت هامت أبوكم بمحراب سالت هامت أبوكم بمحراب سالت هامت أبوكم بمحراب يا مهدي يا املنا تبقى حامل المصايب كم مصيبه اللي هتبجي تلدي بيوتين على الحبايب من مصيبة فاطمة والعصرة خلف الباب من لطمها ابن الدعي والطيحة بالأعتب من مصيبة فاطمة والعصرة خلف الباب من لطمها ابن الدعي والطيحة بالأعتب من لطمها ابن الدعي والطيحة بالأعتب من لطمها ابن الدعي والطيحة بالأعتب منها الرزايا عليكم تيوالت هامت أبوك بمحراب سالت منها الرزايا عليكم تيوالت هامت أبوك بمحراب سالت هامت أبوكم بمحراب سالت هامت أبوكم بمحراب سالت بعد الحسن وكبدته وسط الطشيت متفتته بعد الحسن وكبدته وسط الطشيت متفتته أما الرزية اللي تضل أعظم رزية مصيبته أعظم رزية مصيبته جدك حسين وتذكره كانت عظيمة ذبحته مرمي طريح على الترب خال الأعادي داسته خال الأعادي داسته خال الأعادي داسته خثارة يا مهدي من كل أعاديكم خثارة يا مهدي من كل أعاديكم عجل لنا ظهورك وارفعها رايتكم ضاقت بينا الدنيا نترجى ننصركم ضاقت بينا الدنيا نترجى ننصركم نترقى بالطلعة يا الغالي نفديكم نترقى بالطلعة يا الغالي نفديكم خثارة يا مهدي من كل أعاديكم خثارة يا مهدي من كل أعاديكم عجل لنا ظهورك وارفعها ها رايتكم ضاقت بينا الدنيا نترجى ننصركم نترقى بالطلعة يا الغالي نفديكم نترقى بالطلعة يا الغالي اخر البيات بعد الحسن وشبدته وسط الطاشيت متفتته اما الرزية اللي تضل اعظم رزية مصيبته جدك حسين وتذكره كانت عظيمة ذبحته مرمي طريح على الترب خلي الأعادي داسته خلي الأعادي داسته خثارة يا مهدي من كل أعاديكم خثارة يا مهدي من كل أعاديكم عجل لنا ظهورك وارفعها رايتكم خثارة يا مهدي من كل أعاديكم خثارة يا مهدي من كل أعاديكم عجل لنا ظهورك وارفع رايتكم ضاقت بينا الدنيا نترجى ننصركم نترقى بالطلعة يا الغالي نفديكم بعد الحسن وشبدته وسط الطاشات متفتته أما الرزية اللي ترى أعظم رزية مصيبته ذبحك حسين وتذكره كانت عظيمة ذبحته مرمي طريح على الترب خلي الأعادي داسته خثارة يا مهدي من كل أعاديكم خثارة يا مهدي من كل أعاديكم عجل لنا ظهورك وارفعها رايتكم ضاقت بينا الدنيا نترجى ننصركم نترقى بالطلعة يا الغالي نفديكم